أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللئيم من كل شيطان وشيطانة متسلطة على رحمك وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء قل هل تربصون بنا إلا الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون يا الله العظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المدل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور عليك بالشيطان الدموي اللعين العاشق الفاسق خادم العين خادم السحر الذي سكن وعقد في الأرحام لاحتباس الدورة لاحتباس الدورة لاحتباس دورة أمتك هذه يا عليم اللهم يا حي يا قيوم عليك بالشيطانة الدموية عليك بالشيطانة الدموية اللعينة العاشقة الفاسقة خادمة العين خادمة السحر التي وضعت أرحامها على أرحام أمدك فتحبسوا عنها الدورة فتحبسوا عنها الدورة فتحبسوا الدورة لتحمل هي من جني عاشق الشيطان يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من فوق سبع سماوات ترى ما عقدوا في أرحام إمائك المؤمنات الغافلات ترى ما يموج في أرحامهن من شياطين وشيطانات بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم فك وقطع وأبطل كل سحر عقدوه في هذا الرحم فك وقطع وأبطل كل سحر عقدوه في هذا الرحم لاحتباس الدورة فك وقطع وأبطل كل سحر عقدوه في هذا الرحم لاحتباس الدورة أو عقدوه للنزيف المتواصل المتكرر اللهم يا نور النور فك وقطع ومزق وفرج يا عظيم، وفرج عن أمتك هاته يا نور النور. فك وقطع ومزق وفجر عقد العيون المثبتة في المبايض وعنق الرحم والعورات والغدة الدرقية، العيون القديمة القديمة القديمة القديمة القديمة القديمة، والعيون الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة، عيون الجنيات اللعينات، عيون الجنيات، عيون الجن والجنيات، عيون الجن والجنيات، عيون الجن والجنيات، عيون الحاسدات، عيون الحاسدات، عيون الحاسدات الحاسدات الحاسدات الحاسدات، عيون المعجبات المعجبات المعجبات المعجبات، عيون الصديقات عيون الصديقات عيون الصديقات عيون الصديقات، عيون الجار عيون الجار عيون الجار، كل العيون الموجودة في هذا الرحم أنت أعلم بها يا علام الغيوب. بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم، فك وقطع ومزق وفجر عقد العيون المثبتة في المبايض وعنق الرحم والعورات والغدة الدرقية، كل العيون الموجودة في هذا الرحم أنت أعلم بها يا علام الغيوب. بأسمائك الحسنى ندعوك يا نور النور، حرق الشياطين والشيطانات الذين يتحكمون في دورة هذه الموحدة المظلومة، هؤلاء الملاعين الذين يشربون دمها، هؤلاء الدمويين الذين يشربون دمها، هؤلاء الملاعين الذين يشربون دمها، حرق هؤلاء الملاعين الذين عقدوا في المبايض وعنق الرحم، الذين عقدوا في الغدة الدرقية ويتلاعبوا في نسب الهرمونات لتذبذب ثورتها ومكروا لعدم انتظامها. اللهم حرق وقتل هؤلاء الشياطين والشيطانات الذين يحبسون عنها نزول الدورة، الذين يحبسون عنها نزول الدورة، الذين يحبسون عنها نزول الدورة. يا عظيم قطع ومزق أرحام الشيطانات الجنيات وحرقهم وقتلهم تقتيلا يا قدير. اللهم وحرق الشياطين والشيطانات الذين يعملون على النزيف المتكرر المتواصل، حرق هؤلاء الشياطين والشيطانات الذين يعملون على النزيف المتكرر المتواصل، حرق هؤلاء الشياطين والشيطانات الذين يعملون على النزيف المتكرر المتواصل يا عظيم. باسمك الرحمن الرحيم ندعوك أن تجعلها ساعة نزول ما حبس في أرحام أمتك هاته يا قدير. بأسمائك الحسنى يا عظيم، باسمك الرحمن الرحيم ندعوك أن تجعلها الآن ساعة نزول ما حبس في أرحام أمتك هاته يا عظيم، ندعوك أن تجعلها ساعة نزول ما حبس في أرحام أمتك هاته يا

وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام بعضهم لبعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام الأرحام بعضهم أولي بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا كان ذلك في الكتاب مسطورا كان في ذلك في الكتاب مسطورا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أرحامكم أرحامكم أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم أرحامكم أرحامكم لن تنفعكم أرحامكم لن تنفعكم أرحامكم لن تنفعكم أرحامكم أرحامكم أرحامكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة ويفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن تنفعكم أرحامكم أرحامكم أرحامكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكر حرم أو الأنثيين قل الذكرين حرم أم الأنثيين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أرحام الأنثيين أرحام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله أعوذ بالله منكم يا ساكن الأرحام يا ملاعين والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ما خلق الله في أرحامهن ما خلق الله في أرحامهن ما خلق الله في أرحامهن ما خلق الله في أرحامهن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور. باسمك الرحمن الرحيم ندعوك أن تجعلها ساعة نزول ما حبس في أرحام أمتك هاتها، نسألك أن تجعلها ساعة نزول ما حبس في أرحام أمتك هاتها. نسألك يا عظيم، نسألك بأسمائك الحسنى يا قدير، نسألك بأسمائك الحسنى يا نور النور. نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تجعلها ساعة نزول ما حبس في أرحام أمتك هذه يا عليم، اجعلها ساعة نزول ما حبس في أرحام أمتك هذه يا عظيم، اجعلها ساعة نزول ما حبس في أرحام أمتك هذه يا عظيم، اجعلها يا عظيم، اجعلها ساعة نزول الدورة يا قدير، اجعلها ساعة نزول الدورة المحبوسة من هؤلاء الشياطين والشيطانات، اجعلها ساعة نزول الدورة لأمتك هاتها التي حبسها الشياطين والشيطانات. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اجعلها ساعة تفك ما عقدوا لحبس نزول إعادة أمتك هاته يا عظيم، اجعلها ساعة يا قدير، فك ما عقدوا لحبس نزول إعادة أمتك هاته يا عظيم. يا الله العظيم، يا الله القدير، أعوذ بالله منكم يا ملايين، يا ساكن الأرحام، يا متسلطين على هذا الرحم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لما يتفجر منه الأنهار، لما يتفجر منه الأنهار، لما يتفجر منه الأنهار، لما يتفجر منه الأنهار، لما يتفجر منه الأنهار، لما يتفجر منه الأنهار، لما يتفجر منه الأنهار، لما يتفجر منه الأنهار، لما يتفجر منه الأنهار، لما يتفجر منه الأنهار، يتفجر يتفجر يتفجر يتفجر يتفجر يتفجر يتفجر يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها لما يشقق لما يشقق لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج الماء منه الماء، وجماعه وان منا لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون لما يتفجر منه الأنهار لما يتفجر منه الأنهار لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعلها الآن ساعة نزول ما حبس في رحم أمتك هاته عظيم اجعلها الآن ساعة فكي ما عقدوا لحس نزول إعادتها اللهم أنزلها الآن يا قدير اللهم أنزلها الآن ولو كره هؤلاء الشياطين والشيطان والساحرين والساحرات أنزلها الآن بقدرتك يا قدير ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار لما يتفجر منه الأنهار لما يتفجر يتفجر يتفجر يتفجر يتفجر يتفجر يتفجر يتفجر يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق يشقق يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط لما يهبط لما يهبط لما يهبط لما يهبط يهبط يهبط يهبط يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمرنا قد قدر ففجرنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمرنا قد قدر ففجرنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر منهمر منهمر بماء منهمر منهمر منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا وفجرنا وفجرنا وفجرنا وفجرنا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ففتحنا أبواب السماء بماء كالمنهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض وفجرنا وفجرنا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر ما قد قدر وفجرنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم يا الله العظيم يا الله القدير بأسمائك الحسنى يا نور النور بأسمائك الحسنى وباسمك العظم وباسمك الرحمن الرحيم اجعلها الآن ساعة نزول ما حبس في أرحام أمتك هاته يا عظيم اجعلها الآن ساعة فك ما عقدوا لحتى نزول عادتها اجعلها يا عظيم ساعة إبطال سحر عدم نزول العادة اجعلها ساعة إبطال سحر النزيف المتواصل المتكرر اللهم اجعلها الآن ساعة إبطال ما سحروا وعقدوا وتسلطوا به على رحم أمتك هاته يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنكم يا ساكني هذا الرحم يا ملعين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك ونقلبوا صاغرين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين يا الله العظيم أبطل ما سحروا وعقدوا ونبتوا في أرحام أمتك هاته يا عظيم اللهم أبطل كل سحر أينما كان وكيفما كان تسلطوا به على أرحام أمتك هاته يا عظيم اللهم أبطل هذه الأسحار الموجودة في الأرحام وأخرجها الآن بقدرتك يا قدير اللهم أبطل هذه الأسحار في عالم الجن أو الإنس وأخرجها بقدرتك الآن يا عظيم وأخرجها الآن من أرحام أمتك هذه يا عظيم وأبطل كل سحر خارجي تسلطوا به على أرحام أمتك هاته يا قدير أسألك بأنك الله العظيم أسألك بأنك الله الأحد الصمد الحي القيوم

الشياطين والشيطانات الذين يعملون على النزيف المتكرر المتواصل يا عظيم الذين يعملون على النزيف المتكرر المتواصل الذين يعملون على النزيف المتكرر المتواصل الذين يعملون على عقب أمتك الذين يعملون على عقب أمتك حرق يا حي يا قيوم حرق الآن واجعلها الآن ساعة تحريق تحريق تحريق ساعة حرق كل شيطان وشيطانة مسلطة على هذا الرحم يا عظيم حرق الآن يا عظيم كل شيطان وأصحار وعقد وخيوط وكل أصحارهم في عالم الإنس والجن حرقهم بهم وبأصحارهم والعيون الحاسدة البغيضة حرقهم الآن يا عظيم حرق كل من تسلط على هذا الرحم الآن يا عظيم ومن بالشفاء على أمتك هذه يا عظيم وانصرها الآن يا قدير وانصرها الآن يا قدير بحرق هؤلاء الشياطين والشيطانات وعيونهم وحسودهم وأسحارهم وعقدهم يا قدير أعوذ بالله منكم يا شياطين بسم الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق كل شيطان وشيطانة في هذا الرحم بسم الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق كل شيطان وشيطانة مسلط على هذا الرحم بسم الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق كل شيطان وشيطانة مسلط على هذا الرحيم بسم الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق كل ساكني هذا الأرحام هذا الرحيم بسم الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق ساكني هذا الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فيه نار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وقود النار وقود النار وأولئك هم وقود النار

وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لا ولا هم ينصرون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لو يعلم يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون قالوا حرقوها إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق هذان خصمان اختصموا في ربهم كالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود لهم ثياب من نار يصب من فوقهم من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود قطعت لهم ثياب من نار من نار من نار من نار من نار من نار من نار من نار من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم يا عظيم اجعل النار الآن في بطون هؤلاء الشياطين والشيطانات المتسلطين على هذا الرحم اجعل في بطونهم الآن النار اللهم بقدرتك يا عظيم أرهم قدرتك وقدرتك يا عظيم أرهم قدرتك وجبروتك يا قدير أرهم قدرتك وجبروتك الآن يا عظيم واجعل النار الآن في بطونهم يا قدير واجعل الحميم في بطونهم يا قدير اللهم اجعل في بطونهم الآن النار والحميم يا قدير ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق الحريق الحريق الحريق الحريق الحريق الحريق الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى يا الله العظيم يا الله العظيم خذهم الآن إلى أمهم الهاوية خذهم الآن إلى أمهم الهاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية أعوذ بالله منكم يا ملايين بقدرة الجبار تحرقون بكم وبأسحاركم وعقدكم كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة وما أدراك ما هي نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة يا الله العظيم يا الله الحي القيوم عليك بالشيطان الدموي اللعين العاشق الفاسق خادم العين خادم السحر الذي سكن وعقد في أرحام أمتك هذه لاحتباس الثورة. اللهم يا كبير يا متعال يا منتقم عليك بالشيطانة الدموية اللعينة العاشقة الفاسقة خادمة العين خادمة السحر التي وضعت أرحامها على أرحام أمتك فتحبس الدورة عن أمتك هذه لتحمل هي تحمل هذه اللعينة الخبيثة من شيطان جنية يا عليم يا خبير يا نصير من فوق السبع سماوات ترى ما عقد في أرحام إمائك المؤمنات الغافلات ترى ما يموج في أرحامهن من شياطين والشيطانات. اللهم حرق يا عظيم وفك وقطع وابطل كل سحر عقدوه في هذا الرحم لاحتباس الدورة أو عقدوه للنزيف المتواصل المتكرر. اللهم فك وقطع ومزق وفجر عقد العيون المثبتة في المبائض وعنق الرحم والعورات والغدة الدرقية كل العيون القديمة وكل العيون الحاسدة وكل العيون وكل العيون الحاسدات وعيون الجنيات الخبيثات وعيون الجن وعيون المعجبات وعيون الصديقات وعيون الجار وكل العيون الموجودة في هذا الرحم يدعنا يا علام الغيوب. اللهم يا حي يا قيوم حرك الشياطين والشيطانات الذين يتحكمون في دورة هذه الموحدة المظلومة المغلوبة هؤلاء الملايين الذين يشربون من دمها هؤلاء الذين عقدوا في المبائض وعقد وعنق الرحم الذين عقدوا في الغدة الدرقية ويتلاعبوا في نسب الهرمونات لتذبذب دورتها ومكروا لعدم انتظامها. اللهم حرك وقتل هؤلاء الشياطين والشيطانات الذين يحبسون عنها نزول الدورة. اللهم قطع ومزق أرحام الجنيات الشيطانات وحرقهم وقتلهم تقتيلا. اللهم وحرق الشياطين والشيطانات الذين يعملون على النزيف المتكرر المتواصل وباسمائك الحسنى وباسمك الرحمن الرحيم اجعلها الآن ساعة نزول ما حبس في أرحام أمتك هذه من دورة تنزل معها كل الأخلاط الشيطانية وأصحارهم. باسمك الرحمن الرحيم ندعوك أن تجعلها الآن ساعة فك ما عقدوا لحبس نزول دورة أمتك هاته ولعقمها. باسمك الرحمن الرحيم ندعوك أن تجعلها ساعة توقيف وإبطال سحر النزيف المتواصل المتكرر يا الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين.